أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم قد أخذ ميثاقكم وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم والرسول يدعوكم لتؤمنوا وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين في سبيل الله خالدين فيها ذلك هو وغرت فاليوم لا تؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بين إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا الجحيم بكم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. اللهم تقبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.